البنت الساتورة الحلوة الأمورة، البنت الشطورة الحلوة الأمورة، في قلبه أحلى البنات رح نعمل لها صورة، في قلبهم أحلى البنات رح نعمل لها صورة، يلي إيديها تغسل رح منقلها شطورة، من قبل ومن بعد الأكل عم تتحلى أمورة، يلي إيديها تغسل رح منقلها شطورة، من قبل ومن بعد الأكل عم تتحلى أمورة، عيني عيني عيني ما أحلاها صورة، عيني عيني عيني ما أحلاها صورة، البنت الشطورة الحلوة الأمورة، في قلبهم أحلى البنات رح نعمل لها صورة، تبدأ أكلها بسم الله رح بنقلها شطورة، تنهي بالحمد لله عم تتحلى أمورة، تبدأ أكلها بسم الله رح بنقلها شطورة، تنهي بالحمد لله عم تتحلى أمورة، عيني عيني عيني ما أحلاها الصورة، عيني عيني عيني ما أحلاها الصورة، البنت الشطورة الحلوة الأمورة، في قلبهم أحلى البنات رح نعمل لها صورة، باليمين ومن قدامه رح بنقلها شطورة، وحريصة ميت الماما عم تتحلى أمورة، باليمين ومن قدامه رح بنقلها شطورة، وحريصة ميت الماما عم تتحلى أمورة، عيني عيني عيني ما أحلاها صورة، عيني عيني عيني ما أحلاها صورة، البنت الشطورة الحلوة الأمورة، في قلبهم أحلى البنات رح نعمل لها صورة، شطورة البنت الساتورة الحلوة الأمورة، البنت الشطورة